بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الصبر أورد النووي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين، ويوم حنين المقصود به غزوة حنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة اجتمعت عليه ثقيف وهوازن ونزلوا في وادي حنين، وهو واد من وراء عرفة إلى ناحية الطائف، بين مكة والطائف، بينه وبين مكة بضعة أميال، فكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مضائق الوادي، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في شوال بعد أن فتح مكة في جيش كبير يقدر ب12,000 من المقاتلين، 10 منهم كانوا قد ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم الذين فتحوا مكة، و2,000 كانوا ممن أسلم في مكة عام الفتح، فخرجوا، وكان أهل مكة أولئك الذين خرجوا، فيهم من ثبت الإسلام في قلبه، وفيهم من كان مترددا متذبذبا، وفيهم من خرج وهو على دينه يريد أن ينظر وأن يرى النصر والوقعة تكون لمن، حتى إنه في الخبر المشهور لما انهزم المسلمون في أول الأمر وانهالت عليهم السهام كأنها مطر يزعزعه الريح، فرجعوا منهزمين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه نفر قليل لا يتجاوزون 10، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو على بغلة لا تحسن الكر والفر عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل شجاعته وثباته العظيم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه عندئذ كان صفوان بن أمية قد خرج، وكان قد خرج معه رجل من قرابته، أخ من غير أشقائه، فقال: اليوم بطل سحر محمد، يقوله أخوه: والله لا يردهم منهزمين إلا البحر. كأنه فرح بهذا، فقال له صفوان: لا تقل هذا، فوالله لئن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. القضية كانت بالنسبة إليه قبلية. نعم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه أصحابه لما قال للعباس، أمره أن ينادي فيهم: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة في وقعة الحديبية، الذين قال الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. فالمقصود أنهم عطفوا عليه عطفة البقر على ولدها، حتى إن جمل الرجل لا يأبى أن ينقاد معه لكثرة السهام، فينزل عنه ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلا، حتى اجتمع حوله رجال كثير، ففتح الله عز وجل على أيديهم، فكان عند ذلك اشتد القتال، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يجتلدون بالحديد بالسيوف، فقال الآن حمي الوطيس، فراحت مثلا الآن حمي الوطيس يعني وطيس المعركة، فنصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جنودا لم يروها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له غنائم كثيرة جدا في وقعة حنين، وذلك أن مالك بن عوف النصري، وكان قائدا لهوازن، كان قد أمرهم أن يخرجوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم وذراريهم من أجل أن يثبت الواحد منهم في أرض المعركة، إذا رأى كل من وراءه رآهم خلف ظهره فيكون ذلك تثبيتا له لأن لا ينهزم، لأنها المعركة المصيرية بالنسبة إليهم. قريش وانتهت، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ما بقي إلا أهل الطائف. فلما جاء بهم وجيء بشيخ كبير قد عمي بصره، وهو رجل مجرب بالحروب، وهو شاعر معروف من عقلاء العرب وحصفائهم، وهو دريد بن الصمة، فجيء به. فلما سمع ثغاء الشاء ورغاء البعير سأل عن ذلك، فقيل إن عوف بن مالك النصري قد خرج بالناس وبنسائهم وذراريهم وبأموالهم، فنبر بفمه يعني أصدر صوتا ليستهزئ، وقال بئس ما صنع رويع يا غنم، يعني أنه ليس قائد معركة، ليس لرجل محنك، وقالوا له إنه فعل ذلك من أجل ألا يفروا. فقال إن الرجل إذا ذعر لا يلوي على شيء، يعني إذا أصابه الهلع والفزع لا يسأل عن شيء، لا أهل ولا يذهل عن كل شيء، كما حصل في وقعة بدر لما انهزموا، وكان رجل يقال له ذو القلبين لشدة فطنته وذكائه، فلما فر منهزما لم يرده إلا الساحل، فرأى أبا سفيان قد ساحل بالعير ونجا بها، فرآه أبو سفيان وهو يحمل نعلا وبرجله نعل آخر، فقال له ما هذا، فلم يتفطن حتى قال له أبو سفيان ذلك، هو يظن أنه لابس نعله. فالرجل إذا فر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سلمة بن الأكوع في وقعة حنين، سلمة أو عامر عمه، سلمة بن الأكوع رآه وقد سقط رداؤه وانحل إزاره فهو آخذ به هكذا ويجري منهزما، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقي ذعرا أو خوفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بالسهل، إذا جاء الجد عند ذلك لا يتذكر الرجل لا بعيره ولا أهله ولا ولده. فالمقصود أن دريد بن الصمة قال ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، ويعني يتمنى أنه كان شابا. فلما هزم أسر وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فضربت عنقه وهو شيخ كبير أعمى، وذلك أنه كان ذو رأي فيهم، ذو رأي، فيقتل من أعانهم برأيه كما يقتل من أعانهم بسيفه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له غنائم كثيرة جدا باردة، لأن هؤلاء جهزوا له كل شيء، جاءوا بجميع الإبل والغنم والبقر والنساء والذراري، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا في أوطاس، أموال كثيرة جدا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل الواحد الغنم بين جبلين، حتى قال بعض كبراء قريش إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فصار يعطيهم، يعطي الكبرى من قريش، نعم، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، لاحظ المئات، 100 من الإبل، وأعطى كثيرين من هؤلاء الكبرى، أعطاهم على 100، وأعطى آخرين من رؤساء القبائل كتميم وغطفان ونحو ذلك، أعطاهم ولكن بعضهم لم يرضى بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينظر إليها من الناحية المادية فقط بل نظر إليها من الناحية المعنوية أن هذا وضع لمكانته أنه ما وضع في مصاف أبي سفيان ومعاوية وصفوان بن أمية وهذه الوقعة تسجلها أشعارهم فتبقى تاريخ يتحدث الناس بها أنه أعطى فلان من رؤسائهم 50 من الإبل وأعطى فلان 100 معنى ذلك أن قدره دون فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن الأقرع بن حابس سيد تميم وعيينة بن حصن سيد فزارة الفزاري أعطاه 100 من الإبل وأعطى ناسا من أشراف العرب طبعا الأقرع بن حابس ما أعطاه في البداية 100 أعطاه أقل فغضب وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد اسم فرس الأقرع بن حابس اسمه العبيد أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة عفوا ذاك عباس بن مرداس السلمي سيد سليم لما أعطاه أقل قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة عيينة بن حصن الفزاري والأقرع الأقرع بن حابس تعطيهم على 100 من الإبل وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع فهو يريد أن يعرف الناس مكانته نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه يعني عطوه فأعطوه كملوا له 100 فسكت عند ذلك وجعل يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح مواقفه ومشاهده في المعركة يقول أنا ما تركت هذه أنا تركتها نهابا وكنت أطارد الأبطال والفرسان وإلا كان حزتها إلي فالمقصود أنه أعطى أناسا من هؤلاء الكبرى ولم يعطي الأنصار شيئا ما أعطاهم شيئا وهم الذين نصروا الدين وهم ولم يعطي رجالا لهم بلاء في دين الله عز وجل ما أعطاهم فانبرى رجل لذلك فقال والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله حتى تكلم بعضهم وقال إن محمدا لقي قومه فآثرهم تكلم من تكلم من الناس في هذه القضية فهذا الرجل قال هذه الكلمة ولربما هو عند نفسه أنه صادع بالحق فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود هو الذي سمع هذه الكلمة فذهب وقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي قالها المؤرخون يقولون إنه معتب ابن قشير والمعروف أن معتب ابن قشير من المنافقين وهذه غير الوقعة الثانية التي قام فيها الرجل الذي هو أصل الخوارج نعم تلك في ذهيبة أرسلها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين رجال فقال ذلك الرجل يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل هذاك من الخوارج هو أصل الخوارج هو الذي قال فيه يا رسول قال فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال لا حتى لا يقول يتكلم يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أن محمدا يقتل أصحابه وقال فيه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذه قصة ثانية في الذهيبة اللي أرسلها وبعضهم يخلط بين هذه وهذه والواقع أنهما واقعتان فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ابن مسعود نعم حتى كان كالصرف يعني أحمر خالص من شدة الأثر والضيق فإن الإنسان إذا سمع خبرا لا يسره أثر ذلك في وجهه فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقد جاء في وقائع أخرى لما خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر جاء في صفته صلى الله عليه وسلم عند ذاك لما غضب وقال بهذا أمرتم إلى آخره قال الراوي حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني صار شديد الحمرة. فالمقصود صار كالصرف. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى. نكمل الكلام في مرة قادمة، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.